افيام بريزون عاقيل خطر حسن ديزناف ومحرز والفندوم. في غيابك في غيابك واش صرالي وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع قلع الحسين قلع. Bye. حضرت علينا وتفركتنا ما انا ناتي سيباسيو فورسي وجابوها مورانا حقرة كي دايرة دارو فينا دارو وبلادي كنت هي وراحت عليا كي غادي ديري وراحت لاغني لي وانتي كنتي كلشي ومو بروجي وما درنا والو يا لغات لي في التليفون تبكي وتقول وحشتك انت عمري وهذا الخضرة صاي عشقك ما دارني وصلت الليل نيت يا مهما واش صرا تبقى انت انت انت ماضي يا الفاصي غاضي يا زعما قلت نسيت صاي ديكلاريت ونعدى بك وليت يا لغات لي في التليفون تبكي وتقول انت عمري وحشتك يا هذا الخضرة صاي عشقك ما دارني وصلت الليل ميت يا ماما واش صرات تبقى انت انت زعما بياي يا الباسي غاضي زعما كنت راني نسيت والله ما قديت صاي ديكلاريت يا